ويأتي إلى هذه البلد الطيب، وأذن الله جل وعلا له أن يهاجر، فهاجر صلى الله عليه وسلم بعدما أذن الله تعالى له بأن يهاجر. استقر بطيبة 8 سنوات في قتال مرير وفي بلاء شديد مع قريش. في السنة 8 فتح الله تعالى عليه مكة، فتحها رسول الله عنوة بالسيف، ولم يفتحها صلحا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه عندما عزم على فتح مكة خرج في رمضان وعلى رأس المغفر، وأتى إلى الميقات ولم ينوي، دخل مكة وعلى رأس المغفر، دخلها من كدا الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كدا من أسفلها، ولم يتم قتال، صان الله تعالى الدماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وأمر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا يقاتل. وما قتل في هذا اليوم إلا امرأة، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمرها غضب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وقتل في هذا اليوم عبد الله الكافر المشرك الملحد الذي ارتد بعدما دخل في الإسلام وهاجر إلى رسول الله وولاه النبي عليه الصلاة والسلام ولاية، فقتل خادمة وارتد، وعاد عبد الله بن خطل عليه لعائن الله إلى مكة، واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وفعلا تعلق بأستار الكعبة وقتل عليه لعائن الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن السرح، وأمر بقتل امرأتين، ولكن الله تعالى أراد لهم الخير فلم يقتل أراد لهم الخير فلم يقتل عبد الله بن السرح ولا الامرأتين. إذن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة مقاتلا محاربا، ولهذا عندما دخلها ودخل الكعبة ووقف على باب الكعبة وخطب صلوات الله وسلامه عليه خطبته الشهيرة المعلومة: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار لا يعضد شوكها، لا تلتقط ساقطتها، لا ينفر صيدها، إلى آخر ما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا في السنة 8 جرى فتح مكة، عاد رسول الله إلى طيبة، في السنة 9 فرض الله تعالى الحج على العباد، وهذا أصح الأقوال بأن فريضة الحج إنما كانت في السنة 9 وليست في السنة 6. العلماء اختلفوا هل الفريضة كانت في السنة 9 أم أنها كانت في السنة 6، الذين احتجوا بأن فريضة الحج كانت في السنة السادسة احتجوا بقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. المانعون يقولون هذه الآية لا تدل على الفرضية وإنما تدل على أن من تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة وجب عليه الإتمام. لكن هل يجب بادئ ذي بدء الحج أو العمرة؟ والصحيح والله أعلم أن الفريضة إنما كانت في السنة التاسعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صعد على المنبر: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. في السنة التاسعة افترض الله تعالى الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية هي الدالة على أن الحج فريضة. لكن الآية الأولى وأتم الحج والعمرة لله لا تسعف ولا تسعد من قال بأن هذه الآية دالة على فرضية الحج. ما حج النبي في السنة التاسعة، وإنما خرج أبو بكر حاجا أميرا للحج. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي ودع فيها الناس، وعاد عليه الصلاة والسلام وبقي بالمدينة بقية المحرم وصفر، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 40 عام قبل البعثة، 13 عام بعد البعثة بمكة، 10 أعوام بطيبة. وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف في الروايات، هل النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 65 65 عام؟ أنس، عائشة رويا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 عام، وهذا هو الحق إن شاء الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك روت أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 63 عام، وهذا هو الحق إن شاء الله. الذين قالوا له من العمر 60 عام سلكوا مسلك العرب. العرب يتركون العقد 63، بدل أن يقول 63 64 يقول 60، يقول 70 65 يقول 60. هذه قاعدة معلومة عند العرب. فالذي روى بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وله من العمر 60 60 ترك بقية العقد، أخذ العقد وحذف ما زاد عن العقد. أمر يجري عند العرب ولا خلاف في ذلك إن شاء الله. وأنت سمعت أنس، عائشة، ابن عباس، عبد الله بن عتبة، جملة من الصحابة يقولون توفي رسول الله. والله تعالى يقول إنك ميت. والله جل وعلا يقول أفإن مات أو قتل. فهل علينا حرج؟ نحن الأمة إذا قلنا مات رسول الله، وهل يعتبر ذلك سوء أدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يجوز لنا أن نقول مات رسول الله، لا يجوز لنا أن نقول توفي رسول الله، ومن قال هذا القول يعتبر أنه مسيء للأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الله تعالى قال أفإن مات أو قتلا، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كان بالعالية بالسن ولم يبلغه الخبر، وأتى من السن إلى بيت ابنته عائشة بعدما مات المصطفى، دخل على رسول الله وهو مسجى ببرد حبرة مغطى ببرد يماني، رفع البرد عن وجه النبي وقبل النبي بين عينيه، وأول كلمة قالها أبو بكر إما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد متها، وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قبل النبي بين عينيه وقال طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. أبو بكر ما عنده أدب؟ لا يحب رسول الله؟ الله جل وعلا قال قد مات، نقول قد مات كما قال الله، وكلنا ميت. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الحياة الدنيا لما جاز للصحابة رضوان الله عليهم أن يغسلوهم ويكفنوهم ويصلوا عليه ويحفروا له قبرا ويوارونه فيه. أجوز لهم أن يصنعوا هذا بسيد الخلق وهو حي حياة الدنيا صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنه قد فارق الحياة الدنيا. أتى إليه الملك يستأذنه، خيره الله جل وعلا بين البقاء وبين الموت، فاختار الرفيق الأعلى وقال اللهم الرفيق الأعلى، قبض ملك الموت روحه، حياة الدنيا انتهت، أزواجه بقينا لم يتزوجنا، نصب خليفة، صار يصلي بالخلق، مات الخليفة، تولى خليفة بعده وخليفة بعده وخليفة بعده، ولا يزال الأمر هلم جرى إلى يومنا هذا. فقد انتقل عن حال الحياة الدنيا وهو عند الله تعالى، وروحه عند الله، حياته برزخية عندية عند الله، أعظم من أرواح جميع الأنبياء والشهداء، وأكرم عند الله تعالى من أرواح بقية الأنبياء والشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فما قال الله قلنا، وما لم يقل الله كففنا وسكتنا. وإذا قال الله تعالى شيئا فلا يجوز لعاقل ولا يجوز لمؤمن أن يقول إن من سوء الأدب أن نقول توفي رسول الله، هذا غلو. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون عن طريق الغلو. الله جل وعلا قال إنك ميت وإنهم ميتون، وأنا وأنت نقف على قبره ونسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، السلام على الموتى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله. ولو كان حيا حياة الدنيا لصافحناه وسلمنا عليه، ولصعد على المنبر وخطب لنا الجمع، ولأخرج اليهود من جزيرة العرب، ولأخرج اليهود من بلاد المسلمين، لا يبقى يهودي ولا نصراني، ولكنه قد انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. من يدعي أنه يخرج وأنه يرى النبي يقظة لا مناما؟ النبي يخرج ويكلم زيد وعمرو وبكر وخالد، بل يعطيهم النبي أوراد ويعطيهم النبي أذكار، ويزعم البعض أن النبي ادخر لي هذا الورد وأن النبي أعطاني هذا الورد يقظة لا مناما. متى؟ في القرن الحادي عشر، القرن الثاني عشر، خرج النبي من قبره وأعطاه هذا الورد. أليس هذه سفاهة؟ أليس هذا الاعتقاد باطل؟ النبي يدخر لأحد شيء ولا يبلغ ذلك لأصحابه؟ أيخون رسالة الله؟ والله تعالى قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي لا يبلغ رسالة الله إلى أن يأتي القرن الحادي عشر أو الثاني عشر فيعطي النبي عليه الصلاة والسلام بعض الخلق ورد، خذ هذا الورد أنا ادخرته لك. من قال هذا؟ وفي أي كتاب هذا؟ من كتب الحديث؟ من كتب التاريخ؟ وهذه كتب الأحاديث بين أيدينا، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وكتب الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، بحمد الله الله جل وعلا صان حديث رسوله حفظه وقيد الله جل وعلا لأحاديث رسوله أمم من أهل العلم جهابدة نفوا عنه الباطل، لا تقبل رواية كذاب ولا وضاع ولا لين ولا ضعيف ولا متهم، ولا تقبل رواية منقطعة أو رواية معضلة، لا بد من السند ولا بد من معرفة الرجال. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويجب أن يعلم رجال السند، ويجب أن يعلم من هم هؤلاء، أهم مقبول الرواية غير مقبول الرواية. هذا أمر معلوم يعلمه من أنار الله بصيرته، يعلمه من سلك طريق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فدعوى أن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر ذكرا أو ادخر وردا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد موته ولقي زيدا وعمرا من الناس وأعطاه هذا الورد وهذا الحزب، حديث خرافة. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم، قال ليت شعري، ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لخرج يوم أن وقع خلاف بين فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خلاف نظري، أبو بكر وفاطمة، فاطمة تقول أنا أريد ميراث أبي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول صح عن رسول الله أنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. وما الذي ترك رسول الله؟ ترك هذا النور، ترك هذا الخير، ترك هذا العلم. وأما المال فلم يترك شيء، مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير عند رجل يهودي قضاها أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. وليس صحيحا من يحتج بقول الله تعالى وورث سليمان داود، سليمان ورث أباه داود في علمه في نبوته لا في ماله. فلا نضرب قول رسول الله بقول الله، يتمشى قول الله مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الكلام أنه لو كان يخرج ليس بين قبره وبين حجرة ابنته الزهراء البتول ولا 10 أمتار، يخرج ويقول لها يا ابنتي لا تنازعي، لأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماتت وهي مغضبة، لأن أبا بكر لم يعطيها ميراثها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كشان بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تيقنوا وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه صدقة. إنا معاشر الأنبياء لا نورث. لو كان النبي يخرج لردع معاوية، لما قاتل معاوية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروب صفين، علي على الحق، معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن على صواب في ذلك اليوم. الذي هو على الحق والصواب علي بن أبي طالب الإمام علي. لو كان النبي يخرج لقال لمعاوية يا معاوية لا تنازع علي إنه على الحق، بويع له بالخلافة في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن بعدما بويع علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة وما بويع لعلي رضي الله تعالى عنه إلا بعدما وقعت فتنة عظيمة قتل فيها عثمان بن عفان، أتى أقوام من خارج طيبة وأحاطوا ببيت الخليفة وقتلوا الخليفة عثمان بن عفان وهو يقرأ كتاب الله، نازعوه في أمور لا ينبغي أن ينازع فيها، من ذلك بنى هذا المسجد بحجارة. لما بناه بحجارة؟ لو بناه بالطين والجريد كما بنى رسول الله أينازع عثمان في مثل هذا؟ نازعوه أن ولى بعض أقاربه. أنت وأنا اليوم إذا تولينا ولاية ولو كتابة لا أعين إلا أقربائي، وأنت كذلك لا تعين إلا أقربائك ولا تعين إلا من تثق فيه. فهل على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن ولى كفو من أقربائي ولا سبب للثورة عليه والخروج عليه؟ لكن لابد أن يقع ما أراد الله، ووقع ما شاء الله، وحاصروا الخليفة وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله وأهريق دمه على آية من كتاب الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه سيصاب ببلوى وفتنة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر، وصبر وقتل. الشاهد معاوية رضي الله عنه أخذ هذه ذريعة وقال إن علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة ولم يقتل الثوار، فإذا هو يريد أن يأخذ بثار عثمان. إن الإمام علي رضي الله عنه توقف القدر فاير، الثورة مايجة، الفتنة عظيمة كبيرة، أراد أن يهدئ من الأمر، وبعد أن يهدئ الأمر يأخذ القتلة فيقتلهم. ولكن معاوية ومن كان مع معاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استعجل الأمر، فكان ما كان ووقع ما وقع، والذي وقع نكل أمره إلى الله، ما لنا ولهم. لا نلوث ألسنتنا في شانهم، ندعهم، الله جل وعلا هو الذي يتولى جزاء كل أحد. وإنما علي وعليك، أنا وأنت، علينا أن نصلح أحوالنا ونزكي أعمالنا. أنا وأنت على خطر، الله أعلم بمآلي ومآلك، كيف يكون حالي وحالك. إذن نشتغل بإصلاح أنفسنا، لا نشتغل بذلك الرعيل الأول الذين اجتهدوا وأفضوا إلى ما قدموا. فلا نلوث ألسنتنا ولا نجرح قلوبنا باتهامهم ولا بلعنهم ولا بشتمهم، وإنما نكل الأمر لله العلي القدير، ونشهد لهم بالخير إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنه. ساقني إلى هذا الكلام أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فارق الحياة الدنيا، ولذا قال: من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إن وقفت على قبره صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وقلت السلام عليك يا رسول الله، رد الله روحه إليه ليرد عليك السلام. ولولا أن الروح خرجت وفارقت الجسد لما قال النبي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحاديث اليوم أيضا أحاديث تتعلق بهذه النقطة، أحاديث عن عروة ابن الزبير خالته عائشة، كان يتلقى العلم منها أو عنها، وصار عروة ابن الزبير من ضمن فقهاء المدينة السبعة، سبعة من الفقهاء المشهورين المعلومين في زمن التابعين، من ضمنهم عروة. اشتهر عروة ابن الزبير بالعلم، فصار يستفتى، أتى إليه إنسان يستفتيه، قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كم هي؟ يعني بعدما بعث، بعدما أرسل. قال عروة: عشر سنين. حذف ما زاد على العقل. قلت: فإن ابن عباس يقول 13، وهو الصحيح. فإذا إن حملنا الأمر على أن الرواية 10 بحذف ما زاد على العقل 10 لا تعارض 13، وإذا صرح وذكر 13 لا يعارض 10 للقاعدة المعلومة عند العرب. الرواية الثانية عن عمرو: قلت لعروة بن الزبير: كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قلت: فإن ابن عباس يقول 14، البضع من 3 إلى 9، 13 14 15 16 إلى 19، البضع من 3 إلى 9. وابن عباس صرح بأن النبي أقام بمكة 13 سنة، وهذا معلوم واضح يتمشى مع الواقع. 40 سنة لم يبعث، على رأس 40 بعث، أقام 13 سنة 53، هاجر إلى طيبة أقام 10 سنين ومات بعدها 63 عام صلى الله عليه وسلم. النقطة الهامة، هذا العمر القليل مبارك عظيم، هذا العمر القليل الذي ما بلغ ربع قرن بعدما بعث أصبح مظلة عظيمة من يوم ما بعث إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، العالم يستظل تحت هذه المظلة، مظلة الإيمان، الإسلام، الخير الوارف الذي هياه الله تعالى في هذا العمر البسيط القليل الذي لا يساوي شيء. النبي مات وله من العمر 63 عام قليلة، من الأنبياء من عاش 1000 سنة، نوح إلا 50 عام، ومع ذلك قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. الخير الذي حصل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل لأي نبي ولا رسول. الله جل وعلا كان يبعث النبي بلسان قومه، فيتوافر في زمن واحد، عصر واحد، وقت واحد، جملة من الأنبياء، هذا نبي لهؤلاء القوم، وهذا لهؤلاء القوم، وهؤلاء هذا لهؤلاء القوم. لكن النبي الذي عاش من العمر بعد النبوة 23 عام جعل الله تعالى رسالته عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه صلى الله عليه وسلم. لا دين إلا دينه، ولا شريعة يقبلها الله تعالى إلا شريعته، ولو بعث موسى لوجب على موسى أن يتبعه، ولو نزل عيسى في آخر الزمان وسينزل في آخر الزمان يجب عليه أن يعمل بالقرآن الذي أنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا العمر ليس بالقصير في الأثر وفي الثمار، ولكن مع الأسف هل علمنا هذه الثمار؟ علمناها؟ اتبعناها؟ عملنا بها نحن المسلمين في هذا القرن، قبل هذا القرن، بعد القرون الثلاثة؟ هل سلكنا المسلك، المسار، الطريق الذي تركنا عليه؟ الجواب لا. ولذا ضرب الله علينا الذل، وضرب الله علينا الصغار، ولذا فرقنا الله تعالى شذر مذر، ولذا لم تقم لنا قائمة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي الحديث الصحيح لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ لابد أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى. وفي الحديث القدسي إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. وهل عصينا الله؟ عصينا الله المعصية الكبرى، قلنا إن القرآن لا يصلح، لا يحكم لا في أحوال إلا في الأحوال المدنية. زوجت وطلقت ومات فلان وله كذا ولفلان كذا، هذا يمشي في القرآن والقرآن يصلح له، ولكن في حدود الله وشرع الله وفي المعاملات الأخرى التي تنظم وضعنا، حالنا، أمورنا، اجتماعياتنا، اقتصادنا، القرآن لا يصلح له. ويوم أن تمسكوا بهذا الإسلام حكموا بلاد فارس والروم وبلاد القبط وبلاد الهند وبلاد السند. وكان الخليفة العباسي في بغداد عندما مشت سحابة أظلت على بغداد وظن أنها تمطر في بغداد، ما أمطرت في بغداد، ذهبت، اغتاظ من ذهابها وخاطبها وقال لها أمطري حيث شئتي، اذهبي أمطري حيث شئتي فإن خراجك لنا، أمطري أينما شئتي الخراج سيؤتى به إلي وهو في بغداد. يوما كانوا يعملون بالقرآن، ولكن لما تركوا القرآن وتركوا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويممنا وجوهنا قبل المشرق والمغرب، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذا آمنا بوجود الله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسل الله واتبعنا رسول الله وعملنا بهديه وشرعه وسنته أفلحنا، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخلاصة، ابن عباس قال 14 سنة وهو الواقع والحق إن شاء الله تعالى. رواية ابن عباس صفحة 102 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي ابن 63 موافقة لما سبق. رواية أخرى عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10 يوحى إليه، حتى أنزل الله تعالى عليه قوله وهو بعرفة يوم الحج الأكبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الشريعة الدين الهدي الذي لم يكن في زمن النبي لا يصلح لنا اليوم، بل الذي يصلح للمجتمع اليوم في القرن 20 قرن الحضارة والمدنية والتقدم لا يصلح إلا ما تركه رسول الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الذي يصلح آخر هذه الأمة. وإذا ما التفتت وصدت ونأت عما أصلح الأول والله لا يكون لها عز ولا يكون لها فلاح ولا يكون لها خير، وإنما تنال مقت الله وذله. وهذا هو الواقع الذي حصل علينا اليوم، وهو يمثل ويجسم ما قال رسول الله قبل 14 قرن ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، تعدادنا اليوم أكثر من 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم على وجه هذا الكوكب الأرضي. النبي مات والذين وقفوا معه بعرفة كما ذكر أصحاب السير وكما ذكرت كتب الحديث 114,000 الذين وقفوا معه بعرفة في عام حجة الوداع. أريد أن أبالغ وأقول 100,000 زد 100,000 وزد 100,000 300,000 دوخوا البلاد، ما استقروا بطيبة، أخذوا القرآن، ذهبوا إلى الشرق والغرب، علموا العالم، حتى خرجوا سيبوي في اللغة العربية والفيروز أبادي، وخرجوا رجالات التفسير والعلم والحديث، بل علم الكواكب، بل علم طبقات الأرض، بل كل علم إنما منشأه من سلفكم الصالح، هم الذين قعدوا القواعد وهم الذين وضعوا الأسس، إن كان في الرياضة في الفلك في الحساب في أي شيء الذين قعدوا هذه القواعد المسلمون الذين يحكمون بالقرآن ويعملون بالقرآن. ونحن ماذا عملنا اليوم؟ إلا أننا نقلد في القشور، وأما ما يكون واقع وحقيقة لا. هل منا من ذهب وارتاد الفضاء وعمل وعمل وما إلى ذلك واخترع؟ ونحن بل أستطيع أن أقول اليوم هذا كتاب الله. هل وجد منا من ترجم كتاب الله باللغات التي نقول إنها حية، باللغة الإنجليزية الفرنسية اليونانية وغيرها؟ ترجمنا كتاب الله؟ الذي ترجم كتاب الله رجل باكستاني قادياني يوسف محمد علي. أين علمنا وأين ما تعلمناه؟ تعلمنا 70 80 عام 100 عام ونحن نتعلم اللغة الإنجليزية واللغات الحية. لا نفع علمنا وما خدمنا ديننا ولا سنة نبينا، وإنما البلاء أننا متى ما ذهبنا ننماع. لا أذهب بثوبي هذا عيب، لابد من كرفتة ولابد من بنطلون ولابد ولابد. أخذنا ولم نعطي، هذا هو البلاء، هذا بلاؤنا. كما قال عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا جاء بالرغوة وبالزبد معه جلد وشعر وحطب وكذا، هذا هو الذي قال عنه رسول الله: ولكنكم على هذا الحال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 13 سنة وعاش بالمدينة 10 سنوات. من بعد صلاة المغرب وأنا أتكلم عاش 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، فما هي الفائدة؟ ولما إن عاش 20 أو 40 أو 50 في مكة أو في المدينة، لما يعنى العلماء بهذا؟ ولما ينصون على هذه القضايا؟ ولما يهتمون بهذا الأمر؟ يهتمون بأن بهذا الأمر، لأن حياة النبي ليست كحياة غيره، لأن النبي رسول الله أعمال العباد الشرعية متعلقة ومتوقفة عن طريقه. فلو قال لنا قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بمكة 13 عام وعاش بالمدينة 20 عام، يترتب على ذلك أمور وأمور. الله أنزل عليه الآية: أكملت لكم دينكم، قبل أن يموت بشهور. إذا قلت إنه عاش بعد ذلك 10 سنين 15 سنة، ما الذي تنزل عليه؟ إن حياته ليست كحياتي وحياة زيد وعمر من الناس. الذي أسلم دخل في الإسلام ولقيه صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا له وسام، يسمى صحابي، يسمى صحابي. الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم مؤمن، هذا له ميزة خاصة: عدل، لا يعدل، انتهى، اقتحم العقبة. فإذا قلنا عاش بالمدينة 20 عام 40 عام، معناه أننا زدنا في عدد الصحابة، والصحابة معلومون، مدون أسماءهم في كتب معلومة مشهورة، يعرفها من اعتنى بذلك: فلان صحابي أسلم يوم كذا، مات يوم كذا، روى عن رسول الله كذا وكذا من الأحاديث. فلا تظن أن القضية سهلة هكذا، لا، القضية هامة، لأنها تتعلق برجل هام عظيم، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال الله تعالى في شانه: واسمع ما قال الله في شانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. طيلة وجودي على وجه هذا الأرض، الأرض أمان، لا يأخذها الله بغرق ولا بخس ولا بحجارة، وهذا ما وقع إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا العظيم، هذا الكريم، هذا النبي الجليل ما عرفنا مقداره. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، ما عرفنا مقداره، ما درسنا سيرته، ما اقتفينا آثاره، ما عملنا بأقواله، ضربنا بأقواله عرض الحائط. لو سألنا سائل عن بعض قضايا بسيطة تتعلق بهذا النبي العظيم لما استطعنا أن نجيب عنها، ولكن لو سألنا شخص عن ديغول، شار ديغول رئيس جمهورية فرنسا، أنا أكتب صفحة عن شار ديغول وأكتب وأكتب وأكتب وأكتب عما تلقيته في المعاهد والمدارس، ولكن المعاهد والمدارس لم تعطني عن رسول الله شيء، ولم تعطني عن الإسلام شيء ينفع في الدنيا والآخرة. والمرء لا ينتفع في الدنيا والآخرة إلا إذا علم عن رسول الله هذا. وأمر آخر أريد أن أقوله: اهتممنا بأخلاقه، اهتممنا بصفاته الخلقية: أحمر العينين، أحمر الخدين، أدعج العينين. ونقيم الحفلات في يوم مولده ولا نخرج عن أحمر العينين، أدعج العينين، أحمر الخدين، وأكل وشرب ودف وطبل وغناء وما إلى ذلك. لكن تعال يا هذا، يا من أقمت الحفلات الكبار ووصفت النبي المختار، تعال اذكر لي كيف كان يغتسل من الجنابة صلى الله عليه وسلم، بل كيف كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. اذكر لي نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول إذا دخل، إذا خرج، إذا نام، إذا استيقظ، إذا أكل، إذا شرب، إذا وإذا وإذا. لا، أنا ما تثقفت ثقافة دينية، وهذا أمر لا يجدي، وهذا أمر لا ينفع. وإنما الذي ينفع المرء أن يقرأ عن رسول الله سيد الخلق، ويتبين ويعلم علم يقيني عن حياة هذا الذي لا أصفه بأنه إله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول إنه ملك، ولكن أقول إنه بشر اختاره الله واصطفاه واجتباه وجعله رسولا للبشرية جمعاء، لا للعرب، لا للعجم، لا لمن كان في زمنه، بل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث آخر يقول أبو إسحاق السبيعي: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله مقدار عمر النبي، قال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله سنا، صحيح، ولكن أبو بكر حسن من حسنات النبي، جميع ما لا أبي بكر في ميزان النبي، وما أحسن ما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما سأله سائل، قال: أنت أكبر من رسول الله أو هو أكبر منك؟ قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه، سني أنا أكثر منه، ولكن ابن أخي هذا رسول الله أكبر مني. انظروا إلى الأدب، الذين تأدبوا بأدب النبوة، ما قال أنا أكبر من النبي سنا، وإنما قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه، أكبر مني في القدر في المقام. هو حسن جميع الخلق، كلنا جميع أعمالنا في ميزان رسول الله، لأنه هو الذي دعانا إلى هدى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. فأجورنا وافية تامة، ولكن للنبي مثل هذا الأجر، لأنه هو الذي علم الخير وهو الذي دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إن أبا بكر كان أتم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان أبو بكر أكبر من رسول الله سنا. قال عبد الله ابن عتبة: قبض رسول الله وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر وهو ابن 63. وهذا حق وصواب. أبو بكر تولى الخلافة ومات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر. عمر رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة أيضا وقتل في هذا المحراب، قتله المجوسي وهو يصلي، وعمره 63 عام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة، وقتل عمر وهو ابن 63 سنة. أبو بكر وعمر وافق رسول الله في العلم في العمر، وأكرمهم الله تعالى بكرامة. أولا الإيمان برسول الله، الوزارة لرسول الله، محبة رسول الله، الخلافة عن رسول الله، الدفن مع رسول الله، الدفن في بيت عائشة كرامة. هذا قبر المصطفى، هذا قبر أبي بكر رأسه إلى الغرب مقابل كتفي النبي ورجلاه إلى الشرق، بعد ذلك عمر عند كتفي أبي بكر رأسه عند كتفي أبي بكر رجلاه عند من ناحية الشرق. ولذا أنت إذا ذهبت تقف أولا هنا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، تنتقل مقدار ذراع لتقابل رأس أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله على التحقيق، مقدار ذراع تقابل رأس عمر وتسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. الله كرمه، الله أعطاه، أيوجد أحد ينفي ذلك؟ إلا ما يذكر في آخر الزمان، يذكر عن بعض الطوائف أنها تريد أن تأتي إلى الموضع وتنقل أبو بكر وعمر من هذا الموضع، لأنه لا يليق أن يكون في هذا الموضع، والله قد كرمهما بهذا الموضع رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. حديث آخر: ابن المثنى وابن بشار ساق سند إلى أبي إسحاق السبيعي يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير بن عبد الله البجلي أنه سمع معاوية يخطب، قال معاوية: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63 سنة. معاوية يقول: أنا اليوم عمري 63 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث آخر يريد الإمام مسلم في هذه القضية عن عمار مولى بني هاشم: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله يوم مات، كم عمره؟ قال: ما كنت أحسب. ابن عباس أجابه: ما كنت أحسب مثلك من قومي يخفى عليه ذاك. نامه ابن عباس: أنت ما تعرف عمر النبي كم ومثلك؟ وهذا الإنكار يوجه إلى كل مسلم عاقل بالغ مثقف متعلم لا يعلم كم عمر النبي يوم مات، كم عمره يوم أرسل، كم سنة قام بمكة، كم سنة قام بالمدينة، عدد غزواته كم، غزواته سراياه هذا الذي يحب رسول الله. ما هي قضية طبل يا أخي وزمر وغنى ونأتي بشباب وفتيان ويلا، هذا حب النبي؟ لا، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم من هذا الرسول، أن تعمل بهدي، أن لا تحد عن كيد شبر شبر أبدا، هذه هي محبة رسول الله. أما أن نعصي النبي عليه الصلاة والسلام ولا نعلم عن رسول الله شيء ونزعم أننا نحبه، ومحبة النبي بإيقاد الأنوار والطبخ والطعام والشراب والحفلات والغناء وضرب الدف، وفي بعض البلاد الإسلامية التي أعرفها تماما وشاهدت ذلك بعيني اختلاط رجال بنساء ومردان، وقد يكون بيع خمور وله وزنا وبغى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه محبة رسول الله. لا تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، من لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، وصلى الله وسلم على أشرف خلق الله.